وآخر يقول إنه كان مراهقا وكان يترك الصلاة والصيام ولكنه تاب إلى الله توبة صادقة، ولكن ما زال يخاف من ذنوبه ويخاف من عذاب القبر بعد الموت، وهو يقول لا أريد أن أسأل أحدا غيرك ولن أسأل أحدا غيرك، وإذا دللتني على الطريق سوف أمسك به ولن أفارقه، أرجو من سماحتكم أن تدلوني على كتب لكي أتعلم منها علوم الإسلام وعلوم يدل على الدين الإسلامي ويثبت على الطريق ونور للطريق. الحمد لله الذي وفق هذه التوبة، والتوبة يمحو الله بها ما مضى. يقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار الآية. وقال النبي لعائشة إن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب إليه فكان كمن لا ذنب. فالعبد إذا تاب إلى الله توبة صادقة محى الله عنه الذنب وأبدله عملا صالح إذا صدق وأتبعه بالإيمان والعمل الصالح، كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. ولما ذكر سبحانه الشرك وقتل بغير حق والزنا قال سبحانه ويخزى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. هذا يدلنا على العبد إذا تاب توبة صادقة وأتبع توبته بالعمل الصالح الصادق فإن الله يغفر له سيئاته ويجزيه حسنات. هذا من فضل سبحانه وتعالى، تغفر السيئات ويحل محلها حسنة. فعليك بالتوبة وعليك بالاستقامة عليها والثبات عليها ونوصيك بالقرآن الكريم، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، فعليك بكتاب الله أكثر من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه الهدى والنور وفيه الشفاء من كل سوء. وهكذا حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأحاديث الأربعين النووية التي معها النووي كملها بواجب 50 حديثا، هي حاجة مهمة احفظها تستفيد منها. وهكذا يتيسر لك حفظ بقية متون بعض متون الحديث مثل عمدة الأحكام في الحديث الشيخ عبد الغني بن سلمة المقدسي رحمه الله، أو بلوغ المرام في الحديث، هذا أيضا يفيد جدا. وعليك بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن رحمة الله عليه، فهو كتاب عظيم في العقيدة تحفظه، وثلاث الأصول كتاب عظيم مفيد، وأدب المشي إلى الصلاة، كل هذه كتب نافعة. وإذا كنت قد درست في الثانوي أو المتوسط أو فوق ذلك فعندك كتب أخرى فوق ذلك فيها علم أكثر مثل زاد المعاد للغي في هدي خير العباد، فهو كتاب عظيم كثير فائدة. فالمقصود أنك تهتم أولا وقبل كل شيء بالقرآن العظيم وتعنى بكتاب بتلاوته والإكثار من ذلك مع تدبر والتعاقل، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور وفيه الدلالة على كل خير وفيه الدعوة إلى كل طيب العقيدة، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وكتاب ثلاثة الأصول كشف الشبهات والعقيدة الواقعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب عظيمة كثيرة فائدة. وهذا الذي الصلاة في الصلاة والزكاة والصيام كتاب صغير مفيد، أو عمدة الفقه موفق من قدامة فيها خير كثير. ثم بعد ذلك إذا كنت تتعلم وتشوف الضم هناك كتب أخرى سوف تستفيدونها إن شاء الله. نعم.